انت منطوي على نفسك كده ليه؟ امال انطوي على نفسك انت؟ الله رد خالص في محله يا باي، مال وشك مكلضم كده؟ حصل حاجة يا علي؟ نعم. احنا مش بنهزر. تبقى مصيبة. بكلمك جد. وليه يا اخي مدعو الجد على اللي بيحبوه؟ فعلا انت بقالك كم يوم واعراض الجد باينة عليك. ايه في حاجة؟ المعلم رضوان. صدقت عرفت انه راجل نطع ودون وبجم؟ صدقت يا اسطى؟ عمل ايه؟ لا حول الله. الله في ايه بس؟ انت ما فوتش على الجماعة قريبك اللي فوق؟ مين؟ ثانية بنت خالتي؟ مالها؟ فوتش يعني؟ لا. ايه؟ هطلعها حاجة تانية بعد موت جوزها؟ هي بنت خالتك؟ لازم. واحد قريبها مات النهاردة دلوقت. يا خبر اسود. مين؟ ابن خالتها. ايه؟ حضرتك يا شيخ خضتني بقى يا راجل. داير زي النحلة في الشارع، من الدكان دي للدكان دي ومن البيت ده للبيت ده، وبنت خالتك في ظروفها دي. بس جدع، ظروفها دي؟ ما هو ظروفها دي اللي مخلياني ابو علي ما فوتش عليها. ما هو مش معقول افوت الا لازم اعرف احوالها هي وعيالها بالتفصيل، وانا مالي اجيب لي نفس وجع القلب ليه؟ شوف ابو علي، انا راجل داير وقضيت عمري في شقة، وفلوسي دي اللي جمعتها من ايام ما كنت بشتغل في السلطة في الاسماعيلية، عشرت كل الناس الكويس والوحش والكبير والصغير، وطلعت في حقيقة واحدة مفيش غيرها، البني ادم فينا واحد من اتنين، يا قلبه يوجعه على نفسه يا قلبه يوجعه على الناس، واللي قلبه يوجعه على نفسه يقفل شبابيك مخه عشان ما يسمعش كلمة استعطاف ولا يشوفش دموع محتاج. واللي يأتي بس قوم الله يطربق عليك شبابيك مخك، فانت قاعد تشنع على رضوان وانت ألعن منه. قوم حيلك يا حسن. والله ما قمت. بس استنى الله، دي واحدة بس. اما دي مصيبة بقى، الخلاف اللي بينك وبينه خلاف سبب المال وبس. كنت بتقول عليه انه عبارة عن دفتر توفير، اديك تلاقي حصالة يا دون. بس في فرق واحد. يا خسارة يا خسارة، يا ما نفسي بالحب فيك تتعلم مني. اتعلم منك ليه؟ شايف ان شروط الندالة متوفرة عندي ومستخسرني؟ براوة عليك، لازم الواحد فينا يكون حصالة تمام زي المعلم رضوان اللي احنا بنشنع عليه، بس على فرق بسيط. هو بجم تقوم نطعته تبقى باينة زي الشمس، انما احنا بالحذاقة والفهلاوة والغلبة والكلمة الطيبة اللي بنقولها ولا بندفعهاش، يعني بنطلعها من البق مش من المحفظة، نقدر نداري نطعتنا وندلتنا. والمصيبة ان الناس فعلا بتاكل من الكلام ده، واخد لي بالك؟ تعالي انا من النهاردة مش تلميذك ولا صاحبك، وانا بحلف لك اهو بربنا اللي خلقني لازم اضحي بنفسي وبفلوسي. بس ده انت هتروح في داهية والله. لازم اضحي بنفسي وبفلوسي عشان فعل الخير. يا نهار حسن، ما كنت بعقلك يا اخويا. انت بتصدق الكلام والامثال يا ابو علي؟ ده الكريم هو الذي يضام. انا عايز اسألك سؤال واحد، انت مش كنت من كام سنة بتسرح وعلى كتفك صندوق العدة وبتطلع بوابير الجاز والحنفيات؟ ايه اللي خلاك بقيت قصة وصاحب محل ومحترم ومرتاح؟ فضل ربنا. وايه بس؟ والفلوس؟ الفلوس يا معلمي، الفلوس اللي دفعتها ايجار واللي اشتريت بيها مواتير وحنفيات وشاش وبنك وعدة. اصل حسن سوق الى رشدك، والعن الشيطان اللي بيوسوس لك بفعل الخير، تف عليه احسن. لو اتدبقك يا ولا في الحكايه دي يا ويكا تعرف، يبقى رحم الله نص حسن الكندراني السمكري لفرنجي بضرب شكامبة. حسن خليتك بعافيه. انا حسن الكندراني يا سعادي.